في جدة، كم في تلك المرحلة وما بعدها كم كنت تعطي القرآن يا شيخ من وقتك؟ كل وقت، حتى يوم الجمعة موجود في المسجد؟ حتى يوم، لا في المسجد وفي بيتي، بعدين صرت في بيتي. المسجد ليس دائما، مرة جئنا للمسجد أنا وأحمد، هذا مسجد سعيد بن جبير، وكان أظن عندنا الساعة 10 الصباح وكان المسجد مقفل، وحاولنا أخونا الخادم أظن اسمه عبد الله، عم عبد الله لازم حاولنا مو موجود، ف يعني قالوا لك النزهة، قلت له لا ما نزهة، أنا كان عندي سيارة بوكس، رفعنا هذا الخلفي وطوينا الكراسي وجلسنا في داخل السيارة البوكس، تتذكر يا شيخ أحمد؟ جلسنا عملنا درس السيارة ولا روحنا الدرس، درس ما مخليه يروح. القرآن ما له مكان سيدي في السيارة. أحمد كان يطلع معي لمكة، أحمد ياما الشيخ أحمد بات يقرأ، ياما تعليم القرآن ما له مكان سيدي، في البيت، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، ما له مكان، لكن في المسجد هو أفضل. إذا كان المسجد يعني متاح هو أفضل، لكن افرض أنه ما في مسجد، بعد العشاء ما في مسجد، كان يأتوني إلى البيت. انتبهنا كلهم يعني. المرحلة الأخرى بعد ما وجدت هؤلاء الشباب وبدأوا يقرأوا عليك، في هل انتقلت إلى جمعية؟ هل أصبح العمل شيء مؤسسي أكثر من هو نعم صحيح صحيح. الأستاذ حسن باحبيشي الله يرضى عليه ويسعده ويبارك فيه، الأستاذ حسن باحبيشي يعني عمود من أعمدة العمل القرآني في جدة حقيقة، فهو الذي أتى بي إلى الجمعية وعرفني على الشيخ صلاح جمجوم، أحمد صلاح جمجوم، وعلى الشيخ محمد باحارث، وعلى الدكتور أحمد محمد علي، وعلى الدكتور محمد عبد اليماني رحم الله من انتقل منهم، مؤسسين الجمعية، مؤسسين الجمعية، وكنا معهم، كنا أنا والأستاذ حسن بحبيشي، ما في غيرنا، أنا والأستاذ حسن بحبيشي. أنا كان عندي 11 مسجدا في حي الكندرة والعمارية أشرف عليها، والأستاذ حسن كان عنده مجموعة أخرى. انتقلت في المرحلة هذه لمرحلة الإشراف، فالإشراف كمان نحكي قصة ثانية. يعني أنا أريد في تلك الفترة بعقلي، في تلك الفترة كنت أريد أن أوطن القرآن في جدة، وتحفيظ القرآن في ذلك الزمان يعني من 38 سنة أو 37 سنة كان يقوم على أساتذة المدارس المتعاقدين، أغلبهم من سوريا، من مصر، من الأردن وهكذا. فلما يأتي فصل الصيف هؤلاء الأساتذة يذهبون إلى بلادهم إجازة صيفية 3 أشهر، وأحياناً فتتوقف الحلقات، ثم يأتون مع بداية العام الدراسي فتعود الحلقات. كل ما حفظه الطلاب في الشتاء ينسونه في الصيف، فكان الطلاب التحفيظ يدورون في حلقة مفرغة. ما الحل؟ بدنا قرآن ثابت في البلد. فكرت طويلا وجدت أنه لا حل إلا باصطناع أساتذة من أهل البلد، بل من أهل الحي نفسه، فصرت أعتمد على هؤلاء الشباب الذين درستهم أنا في المراحل الأولى، الشيخ أحمد وعلي بن مالك بن طالب وباعقيل، حسين باعقيل وكذا، صرت أعتمد عليهم. اخترعت لهم أنا مسمى سميناه مساعد مدرس، يعني المدرس موجود لكن عيننا هذا الأخ معه إيش مساعد مدرس، كان عندنا صلاحية نفعل ما نشاء، وإن شاء الله أننا راقبنا الله في تلك الفترة ولم نفعل إلا ما يرضي المولى سبحانه وتعالى، فعملناه مساعد مدرس. لأن هؤلاء الشباب أولا من أهل البلد، ثانيا أنا أثق بعلمهم لأنه أنا علمتهم، عرفت كيف، وثالثا اتعين يعني صلوا مثل مكافأة عم يحضر مظبوط. إلى أن تمرسوا في التدريس فكنت أعتذر من الأستاذ وأصرفه، أصرفه عن قال له العفو منك يعني ما لنا بحاجة، بيزعل 5 دقائق 10 دقائق، المهم شو المصلحة القرآنية، المصلحة القرآنية تقتضي أن يكون الأساتذة من أهل البلد. فبدأ يصير عندنا مساجد فيها أساتذة 12 شهر مستمرة، وكان من أبرز هذه المساجد مسجد باتيان، مسجد سعيد بن جبير، مسجد الراجحي على صغر حجمه في ذلك الزمان، اللي منكم بيعرف هذا المسجد كان مسجد صغير، والحمد لله طلع منه خير كبير. ومن عجب أنه كان في حلقة بالراجحي عجيبة، هذه الحلقة ما شفت مثلها بحياتي، نصفها من آل باوارث ونصفها من آل السقاف ولا ثالث، يعني الحلقة كلها يا باوارث يا السقاف يا باوارث يا السقاف. فهذه الحلقة يعني أتيت بهم إلى مسجد سعيد بن جبير أنا وعملت لهم مثل ما بيقولوا درس خاص يعني، وحتى أتقنوا التجويد وحفظوا الجزرية، كانوا يقرؤون الجزرية بصوت واحد من أولها لآخرها بدون توقف، وحفظ منهم من حفظ وترك منهم من ترك وهكذا. فالشاهد الله يسلمك هؤلاء الذين كانوا مساعدين مدرسين صاروا مدرسين، منهم الشيخ أحمد باتياه الله يسلمه ويحفظه وكثير، نعم وغيرهم كثير، الشيخ عبد العزيز قائد وغيرهم صاروا أساتذة، وبدأوا هم يصير لهم إيه يعني بدأ العمل ينتشر، لكن عم ينتشر تحت سمعي وبصري لأني عارفان كيف الانتقال فلان كذا. كنت سألتني عن موضوع المدرس، المدرس يا سيدي عليه أولا أن يتقي الله عز وجل، فلا يعني يقدم إنسان إلا إذا كان أهلا للتقديم، ولا يؤخر إنسان يعني إلا إذا تأديبا له أو شيء مع اللطف يعني مع المحبة. يجب أن يكون المحرك للأستاذ نحو طلابه هو المحبة، أي محبة؟ محبة الخير لهم، محبة الخير لهؤلاء الطلاب، يريدهم أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع، يريدهم أن يكون في صدورهم نسخة من كلام الله عز وجل مع الإتقان بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هم يجلسوا فينشروا هذا الخير في من بعدهم وينتشر الخير في الأمة. فبدأت الحمد لله هذه الحلقات تؤتي أكلها، وبدأ يظهر موضوع حفظ الجزرية، وبدأ يظهر الإتقان. وهنا قاعدة أقولها لإخواننا، وبلغني أن الحضور كلهم من حفاظ القرآن، اسمعوا مني يا أولادي هذه الجملة، جملة بسيطة جدا، الجيد يفرض نفسه، الجيد يفرض نفسه. أنت راقب الله عز وجل في تعلمك، وراقب الله عز وجل في تعليمك، وأتقن تلاوة القرآن بالكيفية التي ترضي الرحمن لا ترضي الناس، لا تبحث عن رضا الناس بل ابحث عن رضا المولى سبحانه وتعالى، وأتقن الحروف وأتقن الوقوف، الوقف والابتداء لا يقل أهمية عن إتقان الأحكام، ثم انشر هذا الخير في من حولك من أبناء حارتك وجيرانك وأهلك وإخوانك الحمد لله، والله عز وجل يتولاكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين. حفظ القرآن ليس كل شيء سيدي، حفظ القرآن يعني هو مكون أساسي من مكونات الشخصية، مكون أساسي لكن ليس كل شيء. يعني ما المانع أن يكون حافظ القرآن مهندس، وأن يكون حافظ القرآن طبيب، وأن يكون حافظ القرآن مهندس ديكور، وأن يكون حافظ القرآن مهندس عمارة أو فني كمبيوتر أو أو أو أو أو من الأمور التي نراها في المجتمع. يعني ليس معنى حافظ القرآن أنه والله كل الأمة صاروا مشايخ، لا، حفظ القرآن مكون أساسي. والقرآن العظيم كما ذكرنا منذ قليل نبتت حوله علوم عديدة، كما ذكرنا علوم نشأت هذه العلوم لخدمة النص القرآني. لماذا نشأ علم النحو؟ لما سمع أبو الأسود الدؤلي من يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه الخطأ في التلاوة هي التي جعلت أبا الأسود ينتفض ويقول حاشا الله أن يبرأ من رسوله، حاشا الله أن يبرأ من رسوله، ووضع بدايات علامات النحو، الضمة نقطة حمراء أمام الحرف، الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف، الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف، التنوين بدل النقطة نقطتين، هكذا بدأ، هكذا بدأ. ولذلك سيدنا علي روي عنه رضي الله عنه قال لأبي الأسود ضع للناس علامات ينحون نحوها، ينحون نحوها بمعنى يعني يتجهون نحوها أو يعني يعملون مثلها. من هنا جاءت كلمة النحو. فهذه العلوم هذه الآن صار يعني كل واحد منكم يا أبنائي هو لازم يهتم بنفسه. الآن نحن يا أبنائي في عصر يسمى عصر التكوين المستمر. عصر إيه؟ تكوين. أنت بدك تبني نفسك، أنت بدك تحضر دورة في علم النحو، ثم دورة ثانية أعلى منها، ثم دورة ثالثة في علم الصرف، في علوم البلاغة، في علم المعاجم. علم المعاجم شو هذا؟ علم المعاجم كيف تستخرج الكلمة العربية، يعني بالقرآن عندنا وتأكلون التراث أكلا لما. التراث أين تبحث عنها في لسان العرب؟ بترث. لن تجد مادة في اللغة اسمها إيه؟ ترث، وإنما ستجد ورث. ورث وتأكلون التراث أصلها الوراث. شو أصلها؟ الوراث. لكن العرب كانوا يستثقلون الضم على الواو فيقلبونها تاء، بدل من أن يقولوا وراث شو كانوا يقولون؟ تراث. انتبهنا؟ والذكر بعد أمة. إيش هي الذكرة؟ أين نبحث عنها؟ في مادة باللغة اسمها ذكرة؟ ما هي أصلها؟ والذكر بعد أمة إذ ذكر على وزن افتعل. هذا العلم علم الصرف، به تعرف كيف تبحث عن الكلمات عن جذورها. أما لا يهدي إلا أيهدى، إيش هي يهدي؟ وشو أصلها؟ أصلها يهتدي، يفتعل. لها تحويرات صرفية تحولت من يهتدي إلى يهدي. انتبهنا كيف؟ إذا فهمت الأصل، أصل الكلمة وفصلها، هذا علم الصرف. إعراب الكلمة هذا علم إيه؟ علم النحو. انتبهنا كيف؟ هلا شو عندنا بالقرآن؟ أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنا. قادرين مو قادرون، انتبه. قادرين شو عرب قادرين؟ يلا اللي بيعرف يرفع ايده. مين قال حال؟ مين قال حال يرفع ايده؟ ليش خايف؟ اي حال صح حال، لكن وين صاحب الحال؟ محذوف تقديره نجمعها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى نجمعها حالة كوننا قادرين على أن نسوي بنانا. طب ما بدنا نفهم هذا الكلام؟ ما يمكن تفهم لغة العرب إلا إذا عرف إعرابها، أساليب العرب في الخطاب، البلاغة اللي كنا عم نتكلم عنها منذ قليل، بلغت القلوب الحناجر، يعني الواحد قلبه انخلع من هون صار هنا. هذا تعبير تستعمله العرب فين؟ عند الشدائد من الأمور، يقولون بلغت القلوب الحناجر، وغيرها وغيرها من أساليب العرب، متى يقدمون متى يؤخرون. ولو يتسع المجال لذكرت لكم عجائب من دقائق اللغة العربية. قالوا سلاما، ما حأشرحها لكن فكروا فيها أنتم. قالوا سلاما، قال سلام، إيش يعني سلاما منصوبة وسلام مضمومة؟ هذا هيك؟ لا مو هيك. وراء كلام وكلام وكلام، تنوين النصب وتنوين الرفع. قالوا سلاما، قال سلام. هل السلامين مثل بعض؟ لا مو مثل بعض، في بينهم اختلاف طبعا. طب شو هو دوره؟ انتبهنا؟ إذن هذه العلوم نحن بحاجة إليها. أما بالنسبة لموضوع القراءات القرآنية، فالقراءات القرآنية يعني علم فرض كفاية، فرض كفاية. أهم شيء يا أخواني، أهم شيء الله يرضى عليكم ويسعدكم، لما بدنا نتعلم أي شيء نجدد النية. ليش أنا بدي أتعلم كذا؟ ليش بدي أتعلم مثلا شعبة؟ ليش بدك تعلم شعبة؟ سأل نفسك. بدي أتعلم القراءات السبع ليه؟ بدي أتعلم العشر الكبرى. والله مرة أخ قال لي أنا عندي العشر الصغرى والكبرى، عمل لي بإيده هيك، والله إلي، قال لي أنا عندي العشر الصغرى والكبرى. أنا حسبته بيشتغل دهان يعني هيك. هل القراءة صارت هيك عبارة عن رفع على فوق ورفع على تحت؟ يا الله. واحد تاني قال لي قديش تأخذ هاي القراءة وقت؟ قلت له والله بحسب همة الطالب وتفرغ الأستاذ. قال لي بتعرف أنا بدي أتعلمها برستيج إلي هي، ما عم برويلكم عن حدا. بتعرفوا شو يعني برستيج؟ يعني وجاهة. أيوة، حتى يقول وينطبق عليه الحديث الشريف وقد قيل. وقد قيل فالله يرضى عليكم. كلاتنا بنعرف صحيح البخاري، نفتح صحيح البخاري بنلاقي الباب الأول منه باب كيف كان بدء الوحي. شو بتتوقع يجي لك حديث عن إيش؟ عن الوحي، ليس وبدء الوحي ليس كذلك. وإذ بيطلع لك حديث إنما الأعمال بالنيات، فالبخاري عرفان شو عم يحكي وعم ينبه برسالة خفية لمتلقي كتابه. أنت الآن داخل على كتاب فيه 7000 حديث، حضر نيتك. ليش بدك تتعلم هذه الأحاديث؟ حتى تفتخر فيها على عباد الله، حتى تقول أنا قارئ البخاري، حتى تشمخ بأنفك، حتى ما لك شيء عند الله عز وجل. فالله يرضى عليكم يا أبنائي، وهذه وصيتي لكم. أولا قبل البدء بأي أمر راقبوا الله في نياتكم. الأمر الثاني تعلموا العلوم التي تخدم القرآن الكريم. طبعا العلوم اللي حكيناها كلها بالأخير بتصب بعلم إيش؟ علم التفسير. التفسير هذا علم جليل عظيم، لأنه به يفهم كلام الله عز وجل كما فهمه مين؟ السلف الصالح. لأنه ما أحد فهم القرآن الكريم كما فهمه مين؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم. الأجيال الأولى الثلاثة كانت اللغة العربية غضة، وهم الذين خوطبوا بالقرآن الكريم أصالة، وخوطبنا نحن من بعدهم تبعا. طيب يا شيخنا، أنت ما شاء الله أبحرت واستمتعت. الجمع في مرحلة الإشراف اللي أنت كنت فيها، كيف استطعتم أن تجمعوا بين تحفيظ القرآن وبين التربية؟ برنامجنا هذا برنامج المربي، ونريد أن نركز على قضية التربية. الآن أنا أسمع بعض المعلمين يقول ليس لدي وقت أني أنا أربي، أنا لدي وقت أحفظ. هل استطعتم فعلا أن تجمعوا في ذلك الوقت بين القرآن وبين التربية؟ سيدي والله التربية يعني ما يخصص لها وقت، التربية معايشة. التربية يعني رسائل يقرأها اللبيب، التربية رسائل يقرأها اللبيب. أولا الإنسان لازم هو يكون يعني قد ربى نفسه هو، أي بس ما بده يكون عم يربي نفسه مشان الآخرين، لا. يعني كل إنسان يعني ما هي التربية؟ قلنا منذ قليل التربية هي التخلي عن الرذائل والتحلي بالفقر. هذه هي. لما بنقرأ بالقرآن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بدنا نكون مع الصادقين. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. إذا نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا ما نكذب ولا يغتب بعضكم بعضا. بس لو كل واحد مننا قال هذا الأسبوع أنا إن شاء الله بدي حاول طبق قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، بس هالخلق هذا، ويجعله بين عيونه ويحاول دائما كل ما بده يتكلم يشوف هذا كلام غيبة، والغيبة معروفة ما هي، ذكرك أخاك بما يكره كذا، ومن شر حاسد إذا حسد. بيقول هالأسبوع هذا أنا بدي انتبه لنفسي إني ما أحسد أحد. الحسد هو والعياذ بالله تمني زوال النعمة عن الآخرين. ليش فلان عنده أنا ما عندي؟ طب يا أخي، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله؟ وفي بعض الآثار لو يعلم الحاسد على من يعترض، من كلام بعض السلف الصالح، لو يعلم الحاسد على من يعترض. على مين عم يعترض؟ على اللي ما عجبته القسم الإلهية. أهم يقسمون رحمة ربي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فكأن القسم الإلهي الحاسد، كأن القسم الإلهي مو عاجبته. فبس هو واحد يربي حاله. كيف بده يربي حاله؟ شاف فلان مثلا عنده بيت فاخر، الله يهنيهم ويلهمهم الشكر، الله يهنيهم ويلهمهم الشكر. فلان عنده سيارة، الله يهنيه يحفظه من شر، الله يعطيه خيرها ويكفيه شرها. شاف فلان مثلا صوته جميل، الله يجعله يستخدم صوته فيما يرضي الله عز وجل. وهكذا يعني يدرب حاله. التربية هي تدريب، الحقيقة هي التربية تدريب. والتربية مو شغلة تعالوا نعمل دورة يا شباب أسبوع زمان، لا التربية مسيرة عمر، يعني ينتهي العمر ولا تنتهي التربية، لأنها كما ذكرنا تخلي عن الرذائل تحلي بالفضائل. أما ورد عن أمنا عائشة أنها قالت كان خلقه القرآن، صح؟ صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن، يعني الذي يأمر به القرآن يفعله، والذي ينهى عنه القرآن يتركه. فهذه التربية، يعني أنا أول إنسان بحاجة إلى التربية، والله أقولها صادقا والله. وكلنا يعني ممكن نغلط، ما تحسب بقول فلان مربى، يعني شو مربى، ممكن يغلط، لكن هو يحاول، هو في نيته من جوا يحاول ألا يخطئ. فإذا أخطأ ما خربت الدنيا، شو بيعمل؟ بيرجع. قال تعالى إنه أواب، مدح الله عز وجل سيدنا إبراهيم وغيره من الأنبياء، قال نعم العبد إنه أواب. شو يعني أواب؟ أواب على وزن فعال، من آب يؤوب، رجع يرجع، يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. شيخ إيمان، أختم بسؤال، كيف وجدت بركة القرآن على حياتك؟ هل وجدت أثرا وبركة وفتوحات؟ كيف هي هذه؟ يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك، مبارك على وزن مفاعل، يعني كثير البركة. والبركة في اللغة هي أن يجعل الله من القليل الكثير، هذه البركة، أن يجعل الله من القليل الكثير. وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالقرآن مبارك كما ذكر ربنا في سورة صاد، ومن صاحب المبارك لابد أن تصيبه بركته. والبركة كما نعلم أخي الحبيب ليست المال فقط، البركة في الصحة، البركة في الهدوء والسرور، البركة في أن يكرمك الله بزوجة تكون عونا لك على دينك ودنياك وآخرتك. إن غبت عن بيتك أعانتك على أمور البيت، على تربية الأولاد، وأنت أيضا يعني تنتبه لهم، لكن على طول في بركة. البركة أن تجد أولادك مستقيمين على طاعة الله تعالى، البركة أن يكفيك ما يعني يأتيك الله به أول كل شهر إلى آخر الشهر ولعله يفيض أحيانا، هذه بركة. البركة أن يكرمك الله عز وجل بمن يأخذ عنك القرآن، يعني نعود إلى القرآن، ولا يحلو الحديث إلا عن القرآن. لما كنت أنا في مرحلة الحفظ 5 أجزاء وست أجزاء، أنا حافظ 5 أجزاء عفوا، كنت أقول أدعو دائما اللهم اجعلني من السلسلة، اللهم اجعلني من السلسلة. أي سلسلة؟ سلسلة القراء، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب، عن سيدنا رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة، سلسلة يقشعر لها البدن. فكنت أدعو اللهم اجعلني من هذه السلسلة، اللهم اجعلني من سلسلة خدام كتابك وحفاظ كتابك، وأدعو بحرقة، دعاء مع عمل، مو دعاء بدون عمل. أنت تدعو وتحفظ. أي طبعا، لما الله أكرمنا وصرنا من أهل السلسلة صرنا نقول اللهم لا تجعلني آخر السلسلة، اللهم لا تجعلني آخر السلسلة. وكلكم يا إخواني ادعوا اللهم لا تجعلني آخر السلسلة. عرفتوا شو يعني آخر السلسلة؟ يعني أن يكون الإنسان هو من أهل السلسلة لكن ما عنده طلاب، عقيم، عقيم. كما أن هناك من الرجال والنساء من هو عقيم، كذلك في بعض الحفاظ القرآن عقماء ما جلس للتعليم. فالذي لا يجلس للتعليم يحرم غيره أم يحرم نفسه؟ يحرم نفسه. هي البركة كنت عم تسألني عن هذا من معاني البركة، من معاني البركة أن يكرم الله عز وجل الإنسان بمن يأخذ عنه القرآن. وهؤلاء الذين أخذوا عنه القرآن لهم من أخذ عنهم القرآن، وهكذا وهكذا. ثم تنظر فترى شجرة، شجرة قد تفرعت عنك، وفلان وفلان هنا، وفلان في البلدة الفلانية، وفلان في البلدة الفلانية، فترفع رأسك وتشكر الله عز وجل. هذا من معاني البركة في خدمة القرآن. ما أظن والله يا أخي الحبيب، ما أظن ولا رأيت ولا سمعت ولا شاهدت إنسان صاحب القرآن العظيم بصدق إلا وظهرت عليه بركة القرآن أبدا. يعني لو كل واحد من حفاظ القرآن الذين جاوزوا 40 لو بتذكر كيف كان لما كان عمره 16 و17 وما هي آماله وما هي أحلامه، ثم ينظر إلى ما وصل إليه يجد بأن الذي وصل إليه أضعاف أضعاف ما كان يحلم به. ولئن سألت عن السبب هي بركة القرآن. ولا تسألني كيف، لا تسألني. يعني من فترة مشيت 3 سنوات تقريبا أو 4، كان في أخ من مصر الله يذكره بالخير عنده 4 بنات الله يسلم له إياهم صغار السن، وسبحان الله هذا الرجل يعني يحرص على تعليم بناته القرآن، يذهب بهم إلى الشيوخ وأحيانا يسافر من بلد إلى بلد وكذا، مع أنه يعني حاله المادي رقيق جدا، مو رقيق، رقيق جدا. قلت له أنا مرة، شوف يا أخي أنا بحياتي ما شفت إنسان صاحب القرآن بصدق إلا والله أكرمه، أنت أصدق في تعليم بناتك هؤلاء القرآن وسوف ترى العجب، لكن لا تسألني كيف لأني أنا نفسي ما بعرف كيف. أيوة، ربنا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، من مكان ما بيخطر على بالك. ما مضى على هالكلام هذا 2 أو 3 إلا ويتصل بي من مصر ويقول لي فاكر الكلمة اللي قلت لي إياها؟ قلت له نعم. قال لي أبي له ابن عم، ليس له وارث إلا أبي، ليس له وارث إلا أبي، توفي هذا الابن العم فورثه أبي، ومن جملة ما ترك، ترك عمارة 4 أدوار، فقال أبي سأعطيك منها شقتين، شقة تسكن فيها أنت وعيالك وشقة تعملها تحفيظ قرآن. طب هاي من فين جاءت؟ من فين جاءت هذه؟ ببركة القرآن. جزاك الله خير، نختم بهذه البركة، نسأل الله أن يفتح علينا وأن يبارك في شيخنا وأن يبارك في الحضور جميعا. أنا أود أن أفتح المجال تسمح لي شيخنا بسؤالين سريعين حول قضايا التربية وهموم المعلمين في هذا الموضوع. الأخ رفع يده هناك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شيخ بارك الله فيك وفي علمك. صح صح. أقول يا شيخنا، هل ترى أن الدورات التي تقام في التربية و يعني الدورات المكثفة التي تعمل للمدرسين هل لها كذلك آثار، أم أنها يعني كما قلتم جزاكم الله خير أنها تأتي يعني بالممارسة والاجتهاد وضبط النفس وكذا إلى آخره؟ يعني أنا ما بعرف التربية تجي بالدورات، والله بالنسبة لي معلومة جديدة هذه. يعني أنا بعرف التربية تأتي بالمعايشة، عرفت شلون؟ كان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود بيتين شعر، كان يقول من صاحب الأشراف صار مشرفا، من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرف. أو ما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. يعني قطعة جلد، كان يقول لي الشيخ يا عمي قطعة جلد نقطعها قطعتين، قسم منها من جلد في مصحف والقسم الثاني العفو نعمل فيه حذاء، فالذي عملنا منه حذاء يجاور الأوساخ والنجاسات، لما جاور القدم جاور الإيش نجا، واللي جلدنا في المصحف صار يعظم ويحترم. فالله يسلمك، يعني ما بعرف بجوز الدورات اللي عم تحكي عنها أنت بتعلمك أنه في خلق اسمه كذا، خلق اسمه كذا، لكن أن تعيش هذا الخلق، عرفت حبيبي؟ يعني هذا معايشة، عرفت كيف؟ جميل. سؤال ثاني ناخذ هنا بعدين نرجع وراء. اعطيه اللي وراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير وحضرتك متابعنا على القناه اقرا وجزاك الله كل خير واياك الله يكرمك. كنا بس عايزين نسال لو الاطفال الصغيره كيف نشجعهم، كيف نحفزهم، كيف نخليهم يحبوا القران، كيف نتعامل معاهم عشان يحفظوا كتاب الله، وكيف الاساليب اللي نقدر نعملها. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. يعني الله يسلمك يا أخي، بعض الأهل يريدون أن يحققوا في أولادهم ما عجزوا هم عن تحقيقه أو ما فاتهم أن يحققوه في أنفسهم، فيحاولون أن يحققوه في أولادهم. هذا مو دائما صواب، هالمنطق هذا مو دائما صواب. ليه يا أخي؟ الأولاد أنواع وأشكال. يعني بعض الأولاد ما له رغبة، ما له رغبة. إذا بدك تعمل عمل جيد حاول أن تبعث فيه الرغبة، أن تحببه بالقرآن، أن تقرن له القرآن بالهدية بالعطية بالأمر المحبب له، بالنزهة بالبسمة بالكلمة الطيبة. أما أن يكون حفظ القرآن مقرون بالعبوس، مقرون بالحرمان، إذا ما حفظت كذا ما حأعطيك كذا، ما حخليك تعمل كذا، هنا صار حفظ القرآن مقرون بإيه؟ بالحرمان، ما بيكس، ما كويس. يعني نحن بدنا أولادنا يحفظوا القرآن ولا يحبوا القرآن؟ أنا بتصور بدنا إياهم يحبوا القرآن، فإذا أحبوه أقبلوا عليه، لكن يقبلوا عليه بالعصا ما منه خير، هذا العمل ما منه خير. في شخص أنا بعرفه، الأستاذ أحمد باتياه بيعرفه، حافظ قرآن ومن أحسن ما يكون، لكن بتشوف وشه بتقول هذا الإنسان مرعوب، كبير ومتجوز وعنده أولاد، أبوه حفظه القرآن بالعصاية، كبر والرعب بوشه. صدقني لو فرجيك يا بقول لك شو رأيك، تقول لي شبه هذا ليش وشه، يعني بتلاقي وش واحد مرعوب، صار الرعب جزء من بسبب أنه أبوه حفظه القرآن بإيه، حط العصاية يقعد. أنا لا أرى ذلك، وليس من الهدي النبوي، ليس هذا من الهدي النبوي ولا من هدي الصحابة ولا ما بلغنا، وإنما يا غلام سمي الله، كل بيمينه كل مما يليك، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا معاذ إني أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول، انتبهت يا ابني؟ فشجع أولادك ولا تجبرهم، شجعهم ولا تجبرهم، إذا أقبلوا خير وبركة. وفي أمر لا ننسى جميعا، الدعاء، الدعاء. لو تأملتوا القرآن بتلاقوا مليء القرآن بالدعاء للذرية، ربنا هب لنا من أزواجنا وإيه، ربي هب لي من لدنك ذرية، والذين يقولون ربنا، شو الآية الثانية، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربي أوزعني أن أشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي. عرفت؟ يعني ممارسة مع الأولاد، ممارسة مقرونة بإيه؟ بالدعاء، لا تهمل الدعاء أبدا، وبعد ذلك بترفع الأمر إلى الله. خلاص انتبهت كيف؟ تسمح لنا ببيتين شعر، بيقول أحد الشعراء وهو من العلماء، يعني هو شاعر وعالم، بيقول كم حسرة لي في الحشا من ولد وقد نشا، كنت أشاء رشده فما نشا كما أشاء، يا ربي واجعل ما أشاء موافقا لما تشاء، ومن أنا حتى أشاء خلاف ما أنت تشاء، لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما يشاء. عرفت؟ إذن تعامل حسن مع الأولاد مقرون بالدعاء لهم. جزاك الله خير. نأخذ سؤال من الخلف. شيخنا، يقبل الحافظ أحيانا المعلم بين أمرين، بين لذة مدارسة الطلاب وتربيتهم، وبين مهمة إشرافية معينة تكون هذه المهمة تشغله عن الإشراف المباشر، لكنها في الخير لعلها تكون أشمل، ولكنها للذة، للذة التعليم وللذة التربية ولما يرى لعل عشرة من الأثر الفعلي. قد يكون هناك يا شيخ فرق ما بين الحالين، فكيف ترون؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله. يعني بيقول عليه الصلاة والسلام خذوا من العمل ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، ما لي مكلف أنا أخذ هذه وأخذ هذه وأخذ هذه وبالأخير قول يا أخي والله محتار. لا تحتار، انتقي واحدة و أثقن فيها، وقلنا منذ قليل الجيد يفرض نفسه. آخر سؤال، آخر سؤال نروح عند الأخ هناك. نعم تفضل. على حفظ القرآن الكريم بحب وشغف ولذة في علم القراءات أو تعلم القراءات، ولكن تشوب في قلبه أحيانا حب الظهور أو أبنها، ينظر الناس إليه على أنه حافظ أو أنه مقرئ، أو أنه علم القراءات فيتراجع عن الاستمرار في تعلم القراءات، ثم بعد فترة يصلح نيته فيعاود التعلم، ثم تشوبه النية أخرى. ماذا يفعل؟ يستمر في علم في التعلم ولا؟ يستمر في هذه المعاركة، المعاركة بينه وبين نفسه، دائما يراقب النية، دائما يراقب النية. العاقل، العاقل يا ابني ما يطلب الأجر إلا من الله. العاقل يعني اللي بيقولوا عنه بمصر عرف يحسبها، عرفت كيف؟ عرف يحسبها، ما يطلب الأجر إلا من الله عز وجل، لأنه ما أحد يعطيك كما الله عز وجل أبدا، ما ممكن حدا يعطيك مثل الله عز وجل. فاللي بيطلب من غير الله عز وجل غلطان، غلطان وما عرف يحسبها الحقيقة. في ختام هذا اللقاء أدعو الأستاذ عبد العزيز رمضان، موجود معنا نائب المدير العام للشؤون التعليمية، يتفضل بتكريم الشيخ أيمن سويد، كذلك الشيخ عبد العزيز قائد مدير مركز حافظ.